وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين إنا كنا رب السماوات والأرض

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته أثيم أسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا

ولقد أفرأيت من